الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يا سلام يا عظمة، الله يفتح عليك. دي بركة يا شيخ أحمد دي، الله يفتح عليك. الله الله باش مهندس، الله يفتح عليك. يمنون عليك نسلم. الله الله الله الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله الله الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن عليه. يا سلام على الرجال. الله يفتح عليه. الله يفتح عليه. الله يفتح عليه. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم. الله الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله الله الله الله. ربنا يزيدك نور على نور يا رب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. تتجلي والله. تتجلي. أبدا. اللهم صل على النبي. يا عم يمنون عليك أن أسلم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض يمنون عليك أن أسلموا Thank you.

وذكر لكل عبد منيب. ملك القرآن ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يا سلام اللي ما يعرفش يعرف. والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ايوه انت في البلد العقيره دي. ايوه وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم طب كل كذب الرسل فحق كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم تبع عليه.

الحق ما الحق وما أدرك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتوقع ما فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله تفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا من السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الله.